بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. توقفنا في المحاضرة الماضية عن صور تفريق الصفقة، وبدأنا بالصورة الأولى تفريق الصفقة، وقلنا أن الصورة الأولى من تفريق الصفقة هي بيع معلوم ومجهول معه، لأن تبيع صفقة واحدة بثمن واحد لا تفصل الثمن بينهما، شيء معلوم وشيء مجهول. فهنا قلنا الصورة الأولى أخذناها كاملة ولا أخذنا أقصد الصورة كاملة ولا ناقصة؟ ناقصة الوقت. قلنا بيع معلوم ومجهول تنقسم إلى قسمين العدد. إن كان المجهول يمكن معرفته فهنا البيع يصح في المعلوم، فهنا البيع يصح في المعلوم. وقلنا كان أبيعك هذه الناقة وشاة في بيتي، يصح في المعلوم بقسطه من الثمن، بأن ننظر كم قيمة الشاة التي في البيت في السوق وكم قيمة الناقة في السوق، ونحذف أو ننسب قيمة الشاة إلى القيمة الكلية للشاة والناقة، ثم نحذفه من الثمن الذي حددناه. الثاني ألا يمكن معرفة المجهول، فهنا يطل البيت البيع كله معرفة المجهول. كان أقول بعتك هذه الشاة أو بعتك هذه الناقة والحمل الذي في الناقة الثانية، بعتك هذه الناقة والحمل الذي في الناقة الثانية، قلنا هنا يبطل في يبطل تبطل الصفقة كلها، فلا يصح لا الناقة ولا الحمل. وهذا تقدم، هذه الصورة الأولى من تفريق الصفقة. اقرأ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: إذا استثنى المجهول من المعلوم يصير والثانية لو باع مشاع أو باع معلوم ومجهول. طيب اقرأ هذا باع مشاعر. هذه الصورة التي اكتبوا صورة تفريق الصفقة، اكتبوا الصورة الأولى أو باع. أو باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه كهذه الفرس وما في بطن أخرى، ولم يقل كل منهما بكذا لم يستطع. لو قال كل منهما بكذا صح، يعني أقول بعتك هذه الفرس وما في بطن الأخرى، هذه الفرس بألف وتلك بخمسمائة، يصح في الألف، عرفنا قسطها من الثمن. نعم، لم يصح البيع لأن الثمن يوزع على المبيع بالقيمة، والمجهول لا يمكن تقويمه، فلا طريقة إلى معرفة ثمن المعلوم. وكذا لو باعه بمئة رطل خمر، وكذا لو باعه بمئة ورطل خمر، بمئة ورطل خمر، بأن أقول بعتك هذه الناقة بمئة دينار مع رطل خمر. طبعا المئة دينار صحيحة، لكن رطل الخمر، طيب ما يقابل رطل الخمر من الناقة نستطيع أن نحدده بأن نقول هذا فاسد من الناقة؟ إذا تبطل كامل البيع، لأن ما نستطيع أن نفصل شيء محدد من الناقة بأن نقول هذا يقابل رطل الخمر وهو فاسد في البيع، وما يقابل المئة صحيح، ولذا أفسدنا كامل الصفقة. نعم، وإن قال كل منهما بكذا صح في المعلوم بثمنه للعلم به، فإن لم يتعذر علم مجهول في هنا بدأ يتكلم عن القسم الثاني أو القسم الأول. هنا إن كان المجهول يمكن معرفته. نعم، فإن لم يتعذر علم مجهول بيع مع معلوم صح في المعلوم بقسطه من الثمن. وقلنا لكم حتى نوضحها، بعض الإخوة أشكل عليهم، قلنا معنى بقسطه من الثمن طريقتها كالآتي: أولا أن ننظر كم قيمة الناقة، لو قلت بعتك هذه الناقة والشاة التي في بيتي بألف ريال، يصح في الناقة ولا ما يصح؟ يصح في الشاة لأنها مجهولة، والشاة التي في بيتي لا تعرفها أنت، قلت بألف ريال كلاهما بألف ريال. أردنا أن نصحح البيعة الآن، نقول ننظر إلى قيمة الشاة في السوق، نذهب إلى الشاة وننظر إلى قيمتها في السوق، وجدنا أن قيمة الشاة في السوق 500، هل نحذف 500 من الألف؟ لا. ننظر إلى قيمة الناقة في السوق، وجدنا أن قيمة الناقة من الشاة 500، والناقة 500 تساوي 1000 في السوق، الناقة تساوي في السوق 1000 والشاة 500، يعني كلاهما كم يساوي؟ 1500. وثمن الثمن ثمن الصفقة كم؟ 1000. قلنا أنها بألف، يعني خفضت عليك، قلنا أنها ألف. هنا في هذه الحالة ننظر الخمسمائة كم تمثل من 1500؟ الثلث. نخصم الثلث من الألف، نخصم الثلث من الألف ونعتبره في مقابل الشاه، وأما الثلثين اللي هي ما يقابل الناقة فإنها تصح به البيعة. نعم اقرأ. صح في المعلوم بقسطه من الثمن لعدم الجهالة، وهذه إحدى مسائل تفريق الصفقة الثلاث، والثانية أشير إليها بقوله ولو باع مشاعا بينهم. طيب هنا القسم الثاني من أقسام تفريق الصفقة، وهو بيع المشاع مع غيره بلا إذنه، أو ما يتقسط به الثمن. فيه الثمن بالأجزاء. معنى ذلك قد يكون هناك ملك مشاع بيني وبين غيري، ومعنى المشاع هو الملك الذي لم يقسم، أي أن تكون كل ذرة من هذا الملك هي بيني وبين غيري، بأن تكون هناك أرض ورثناها من أبي وما قسمناها، أنا وأخي ورثناها من أبي وما قسمناها، ما قلنا الجزء الشمالي لفلان والجزء الجنوبي لفلان. الآن 50% من الأرض لي و 50% من الأرض لأخي، لكن هل قسمنا هذه الأرض؟ إذا ملكها مشاع، كل ذرة في الأرض أملكها أنا وأخي. ففي هذه الحالة لو باع أحدنا هذه الأرض بلا إذن الآخر فما الحكم؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى: يصح البيع بقسطه من الثمن. نقيم الأرض كم؟ الأرض تسوى لها 1000000. نصحح البيع في ملكي دون ملك أخي، فكم نصحح البيع؟ في نصف الأرض، ما حددنا النصف من هنا أو النصف من هنا، لكن يكون هذا المشتري قد ملك نصف الأرض بدلا مني بقسطه من الثمن 1000000، وأنا أملك 50%. كم يكون البيع تصح بكم؟ 500000. ب500000 تصح البيع هنا، لكن يقسط الثمن. المسألة واضحة؟ المسألة سهلة هذه. أو ما يتقسط به الثمن بالأجزاء، هنا قلنا مشاع، بيع المشاع قلنا بأن كل ذرة من هذه الأرض أملكها أنا وأخي، وكذلك من هذا القسم شيء يتقسط به الثمن بالأجزاء، وهي الأشياء المكيلة والموزونة. هناك أشياء الثمن أو هناك أشياء يتقسط بها الثمن بالأجزاء، أي كل جزء منها يتقسط عليه الثمن بهذا الجزء، كالمكيلات والموزونات. يعني اشتريت 50 صاع تمر ب50 ريال، يعرف إن كل صاع بكم؟ بريال. يعرف إن كل صاع بريال. لكن لو اشتريت أرض ب100,000 ريال، أرض كبيرة، مزرعة ب100,000 ريال، هل يلزم أن ومساحتها مثلا 100,000، هل يلزم أو لنقول مساحتها 1000، هل يلزم أن كل متر ب100، ولا هناك أمتار قد يكون فيها بئر فتكون أغلى، وهناك أمتار قد تكون مطلة على الشارع فتكون أغلى، وهناك أمتار تكون على شارعين فتكون أغلى، أيهما الأصح؟ الثاني. نتكلم عن القضية بيع الأرض. الأرض ما يتقسط عليها الثمن بالأجزاء إذا كانت مبصولة، وإذا كان القسم الأول أن يكون مشاع بأن أملكه أنا وأخي ما في مشكلة أن يمثل بالأرض، لكن الثاني يمثل بالمكيل والموزون فقط، بأن يكون الثمن يتقسط عليه بالأجزاء. فلو كان عندي كيس رز، وهذا المثال الثاني، ووجدت عند شخص آخر كيس رز ثاني فخلطتهما مع بعض، هنا صار عندي كان كيس الرز هنا 50 كيلو والكيس الرز الآخر 50 كيلو، كم صار كيلو رز؟ 100. هل هذا الملك مشاع؟ لا، ليس مشاعا، لكنه ملك فيه رزات لي وفيه رزات له، ويتقسط عليه الثمن بالأجزاء. فقال هنا الحكم كالحكم الأول، لو بعت الكيسين مع بعض صوبناه في كيس واحد، وأبطلنا الصفقة في الكيس الثاني. يقرأ الآن القارئ ونوضحها مع القراءة. نعم. والثانية يشير إليها بقوله ولو باع مشاع بينه وبين غيره كعبد مشترك بينهما. وقلنا المشاع ما لم يقسم. معنى المشاع أي أنه لم يقسم. نعم. أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء. ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء وهو القسم الثاني. يفهم منه أن هناك أشياء لا ينقسم عليها الثمن بالأجزاء وإنما ينقسم عليها الثمن بالقيمة. هناك أشياء قيمتها. فالبيت مثلا إذا اشتريته بمليون، هل معنى ذلك لزاما أن يكون الدور الأول 500,000 والدور الثاني 500,000؟ ما يلزم. قد يكون الدور الأول أغلى من الثاني أو الثاني أغلى من الأول، فهل هذا ينقسم عليه الثمن بالأجزاء؟ لا ينقسم. لكن المكيل والموزون ينقسم عليه الثمن بالأجزاء. نعم. وما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء كالقفيزين متساويين. قفيزين متساويين أحدهما له، والقفيز قلنا أنه مقدار من المكيل أو مقدار من الصبرة كانوا يقيسون به، أحدهما له والآخر لي، خلطتهما مع بعض ثم بعتهما جميعا، نصحح في مقدار نصيبي بمقداره من الثمن. نعم. صح البيع في نصيبه بقسطه. بقسطه. فأنا أملك 50%، إذا كم يصح البيع من الثمن؟ 50%. نعم. صح البيع في نصيبه بقسطه من الثمن لفقد الجهالة في الثمن. لأن الآن الثمن معلوم، أنا بعت كيلوين تمر أو صاعين تمر، أحدهما لي والآخر لغيري، مع أني خلطتهما، ما أعرف أيهم تمراتي وتمرات غيري، لكن معروف أنها بعتهما بمئة ريال وصاع لي وصاع لغيري، فواضح أن البيعة صحت في 50 ريال ولم تصح في 50 الأخرى. نعم. نعم. صح قال مولى صح بيع في الحالتين اللي هو المشاع و نعم فيهما جميعا صح. نعم. طيب حسنا. نعم. لانقسامه على الأجزاء ولم يصح في نصيب شريكه لعدم إذنه. ولم يصح في نصيب شريكه لعدم إذنه، هذا على قول المذهب بعدم صحة بيع الفضولي مطلقا حتى لو أجاز بعد ذلك. نعم. والثالثة ذكرها بقوله وإن باع عبده وعبد غيره عبده غيره. هذه الصورة الثالثة. الصورة الثانية باع أمور مختلطة أو مشاعة. أما الصورة الثالثة فهي أن يبيع شيء واضح أنه له وشيء منفرد قائم بنفسه لغيره، بأن يبيع مثلا بيع ما له وما لغيره، ليس ما له هنا مفصل الماء والله، ما له وما لغيره صفقة واحدة. هنا قلنا أن الأمور مختلطة، أما في الحالة الثالثة الأمور ليست مختلطة، باع سيارته وسيارة غيره، واضح أن سلعة غيره مفصلة تماما عن سلعته، بينما في الحالة الثانية قال باع مشاعا بينه وبين غيره، أرض أملكها أنا وهو، أو ما يتقصد به الثمن بالأجزاء بأن خلطتهما جميعا، خلطت التمر حقي مع التمر حقي والرز حقي مع الرز حقي وعجزنا النفس بينهما، فقال صح بقسطه. هنا أن يبيع ما له وما لغيره صفقة واحدة، بين أبيع سيارة لي وسيارة لغيري بلا إذنه، فما الحكم؟ قال يصح البيع فيما لك ويبطل فيما لغيرك، نفس الكلام السابق. نعم. صح البيع في عبدي بقسطي وفي الخلف بقسطي. طيب. قالوا كذلك أو باع محرما أو باع مباحا ومحرم، أو باع مباح ومحرم صفقة واحدة، لأن بعتك خمر وخل صفقة واحدة، خمر وخل، جالونين خمر وجالونين خل صفقة واحدة، فما الحكم؟ قالوا صح في الخل فقط، صح في الخل فقط بقسطه من الثمن. كيف؟ هل نستطيع أن نجعل للخمر قيمة حتى نعرف قيمة الخل؟ هل نستطيع لو بعت جالونين خمر وجالونين خل صفقة واحدة كلها ب200 ريال، هل نستطيع أن نجعل للخمر قيمة فنقول الخمر قيمته من الصفقة كذا وهي باطلة فيبقى قسط الخل كذا فهو صحيح؟ هل الخمر قيمة أصلا؟ طيب كيف قال صح بقسطه من الثمن؟ هو قال انتبهوا معي، قال نفترض أن الخمر خلا، نفرض أنه خلا، وننظر كم يصير قيمته من الصفقة إذا كان خل، هي أربع جوالين كل جالون أو كل الصفقة 200 ريال، كم يصير قيمة الخمر؟ 100 ريال، يكون 100 ريال، إذا كان نصحح الصفقة فيه ب100 في مقابل الخل، وأما الخمر نقول مقابله 100 باطلة لأننا افترضنا أنه خل. اقرأ. وفي الخل بقسطه من الثمن، لأن كل واحد منهما له حكم يخصه، فإذا استمع بقيا على حكمهما، ويقدر الخمر خلا. ويقدر الخمر خلا حتى نعرف كم قيمته، لكن لو كان خمرا فليس له قيمة. كذا قالوا لو باع عبد وحر بألف ريال مثلا، عبد وحر، يصح في العبد ولا يصح في الحر؟ كيف نقسط الثمن؟ نفترض أن الحر عبد، وننظر كم يأخذ قسطه من الثمن ثم نصححه في الباقي. طيب، هنا يأتي السؤال الذي وعدتكم به. قال هنا إذا باع خمر وخل صفقة واحدة صححناه في الخل بقسطه، وافترضنا أن الخمر خل، وأبطلناه في الخل فقط وصححناه في الخمر. بينما في الصفحة التي قبلها ولو باعه بمئة ورطل الخمر فسد كل البيت، الصفحة اللي قبلها أبطل كل البيعة لدخول الخمر، ما قال نفرض أن الخمر خل. في هذه الصفحة جعل الخمر خل، قال إذا دخل الخمر نفترض أنه خل. تبين الإشكال؟ نعم. لماذا هناك أبطل كل البيعة؟ قال إذا قال بمئة ورطل الخمر لأن الخمر لا قيمة له، وهنا ما أبطل البيعة، قال نفترض أن الخمر خلا. وطبعاً لن أطلب منكم الإجابة اليوم، ولن أرضى بإجابة لم توثق من كتاب، ترجعون لكتب المذهب وتأتون به بها ورقية الإجابة في الغالب. الآن الإشكال واضح؟ ما الفرق بين مسألتين؟ ما الفرق بين الحالة الثالثة لما قال باعه مباح ومحرم صححنا في المباح وافترضنا أن المحرم شبيهه من المباحات؟ فلو كان خمرا افترضنا انه خل، ولو كان حرا افترضنا انه عبد. وفي الحاله الاولى ابطل مباشره البيعه لما دخل فيها الخمر، ابطل مباشره البيعه لما دخل فيها الخمر. هذا باذن الله تعالى ستاتون بالاجابه في المحاضره القادمه. وقلنا ان الاجابه لا بد ان تكون موثقه من كتاب. نعم. لا لا، المحاضرة القادمة أسبوع كامل على مسألة يسيرة ما تسوى. نعم، اكبر. فيقدر الخمر خلا وحر عبدا ليتقصد الثمن، ولمشتري الخيار إن جهل الحال. ولمشتري الخيار إن جهل الحال، لو قلنا له فسد البيع في الحالات الثلاثة جميعا ذي، قلنا فسد البيع في الشاء وصح في البعير في الحالة الأولى، أو قلنا فسد البيع في نصف الأرض في الحالة الثانية لما كانت مشاعة، أو قلنا فسد البيع في الخمر وصح في الخل في الحالة الثالثة، قال المشتري أنا ما أردت الصفقة إلا كاملة، ما أريد بعض الصفقة، هل يثبت له الخيار؟ يعني يفسخ كامل الصفقة؟ قال نعم يثبت له الخيار، لو جاء وقلت له بعتك كامل الأرض بمليون ريال تحمس، ثم بلغه أن نصف الأرض مو لي أصلا، لي غيري، وأن ما صح البيع إلا في النصف، قال ما أبي نصف الأرض، أنا أريدها كاملة. هل نقول لك أن تفسخ البيع؟ نعم لك أن تفسخ البيع، لأنه قد أضر بك هذا التفريق. نعم. وللمشتري الخيار إن جهل الحال بين إمساك ما يصح فيه البيع بقسطه من الثمن وبين رد المبيع. في سؤال على تفريق الصفقة كاملة؟ في شيء ما ظهر؟ حر عبد الحر العبد. طيب، أنت ذهبت إلى السوق وبعت حر وعبد معا في سوق النخاسة، صح في العبد البيع ولم يصح في الحر، بعتهما في صفقة واحدة ب2000 ريال، قلنا يصح في العبد أنه يصح بيعه ولا يصح في الحر. طيب كيف نقسط الثمن؟ الحر ليس له قيمة، كيف نقول قيمة الحر كذا؟ لأنه ما يباع، ليس مال يباع، نقول نفترض أنه عبد وننظر قيمته، لو كان عبد كم بيصير ونحذفها من الثمن، قسطه من الثمن ونصححه في العبد. وإن باع عبده وعبد غيره بإذنه أو باع عبدي. هنا ما في تفريق صفقة، كل البيع صحيح. أن باع عبده وعبد غيره بإذن غيره. قالوا فالبيع يصح ولو كان بثمن واحد، بعتهما جميعا بخمسة آلاف وكل يأخذ قسطه من الثمن كما ذكرنا بهذه الحالة كقضية الناقة والشاة، كيف قسطنا الثمن بينهما. نعم. أو باع عبديه لاثنين أو اشترى عبديه من اثنين أو كليهما بثمن واحد صح، وقسط الثمن على قيمة وقسط الثمن على قيمتهما، وكبيع إجارة ورهن وصلح ونحوها. أي كل هذه تأخذ أحكام البيع في تقسيط الثمن. طيب انتهينا من تفريق الصفقة الفصل الذي يلي. في سؤال؟ نعم. فصل ولا يصح البيع ولا الشراء ممن تلزمه البيع. طيب هذا الفصل اكتبوا البيوعات المنهي عنها، البيوعات المنهي عنها. تقدم في الفصل السابق شروط البيع، وشروط البيع لا يصح البيع بدونها اتفاقا. هنا يتكلم عن بيوعات توفرت فيها كامل الشروط، ما نقص فيها شرط، ومع ذلك لا يصح البيع، لا لنقص شرط وإنما لوجود مانع، لوجود مانع. فهنا يتكلم عن موانع البيع، والبيع لا يصح إلا إذا اكتملت الشروط وانتفت جميع الموانع. هنا سيتكلم عن موانع البيع. المانع الأول ذكره بقوله ولا يصح البيع ولا الشراء ممن تلزمه الجمعة بعد نهائها. اكتبوا البيع بعد نداء الجمعة الثاني عنوان المسألة. قال ولا يصح بيع، ولا يصح البيع كلام صاحب الزاد. أضاف صاحب الروض ولا الشراء. من المعلوم بداهة أنه إذا ما صح البيع ما صح الشراء، وشو اللي يطولها على الفاضي؟ لماذا قال ولا يصح البيع ولا الشراء؟ نعم يا سعود. لأنه قد يحصل البيع بدون الشراء. كيف؟ أي أنه يحجزها. هو لا بد أن تتم الصفقة، ولا ما صار بيع وشراء، ما يمكن أن يحصل بيع بلا شراء. نعم. لو تكون بالمعطى كمثلا يحط خلاص المعطى بيع وشراء. نعم يا مشعل. وكلاهما لا يصح بيعهما. أنا تجب علي الجمعة واشتريت من امرأة لا تجب عليها الجمعة، البيع باطل في حقنا كلينا، ما يمكن أن يكون بيع صحيح في حق هذا وباطل في حق هذا. هو يقصد المؤلف رحمه الله صاحب الروض إن وقع أحد طرفي العقد قبل الأذان والآخر بعد الأذان بينهما شيء سريع، فلو قلت بعتك هذه السلعة فأذن قبل أن يقول قبلت، فوقع مني الإيجاب ولم يقع منه القبول إلا بعد الأذان، يصح ولا ما يصح؟ لا يصح. فلذا أكد أن البيع والشراء جميعا ما يكون من البائع وما يكون من المشتري لو وقع أحدهما قبل بعد الأذان والآخر قبل الأذان فهنا لا يصح كامل البيع. اقرأ. أي الذي عند المنبر. قال ممن تلزمه الجمعة، يفهم منها أن الذي لا تلزمه الجمعة كالمرأة والعبد والطفل إن باع مع غيره ممن لا تلزمه كذلك فإن بيعه صحيح، لأن الأمر جاء لمن تلزمه بقوله فاسعوا إلى ذكر الله، وهذا الأمر ليس في الجميع إنما في حق أناس معروفين هم الذين تلزمهم الجمعة. قال بعد ندائها الثاني، لأن الله سبحانه وتعالى قال إذا نودي للصلاة، ومن المعلوم أن النداء المراد بهذه الآية هو النداء الثاني، لأنه لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصديق ولا عمر رضي الله عنهما نداء أول، وأول من أحدث النداء الأول هو عثمان رضي الله عنه لما كبر السوق. ومن المعلوم أن عثمان خليفة راشد له سنة متبعة، فما فعله يعتبر سنة، لكن لا يجوز لغيره بعد الخلفاء الراشدين أن يحدث مثل ذلك، وإنما هذا مختص بالخلفاء الراشدين. كلامنا هنا يعني لو جاء شخص وقال ودام أن الموظفين في دواماتهم ورى ما نأتي بأذان أول لصلاة الظهر حتى يستعدون للصلاة ثم يؤذن الأذان الثاني لصلاة الظهر، هل يجوز هذا؟ لا يجوز، لأنه جاء من غير خليفة الراشد ولا من معصوم عليه الصلاة والسلام. إذا الكلام كله بعد النداء الثاني، أما بعد النداء الأول فيجوز البيع ويجوز الشراء، ويصح البيع ويصح الشراء، لأنه لم يكن موجودا حال نزول الآية. نعم. أي الذي عند المنبر عقب جلوس الإمام على المنبر، لأنه الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختص به الحكم لقوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. إذن هذا الدليل. قوله ولا يصح، ولا يصح هنا معنى عدم الصحة أي البطلان، وأن المؤلف لا يكتفي، وهو المذهب لا يكتفي بالتحريم فقط، وإنما يقولون هو لا يجوز وكذلك البيع لا يصح، أي لا ينبني عليه أثر. قالوا لأن النهي في الآية منصب على ذات البيع لا على شيء خارج عن البيع. قد يرد النهي على ذات البيع، وقد يرد النهي على أمر خارج عن البيع، كقوله عليه الصلاة والسلام لا تلقوا الركبان. تلقي الركبان هو نهي عن ذات البيع ولا عن أمر خارج؟ عن أمر خارج عن البيع. ولذا تلقي الركبان يصح معه البيع، لكن هنا قال فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. النهي ورد على ماذا؟ على ذات البيع. وعندنا في المذهب أن النهي يقتضي الفساد في العبادات وفي المعاملات، فبناء على هذا قالوا لا يصح البيع. ولو كان أحد الطرفين تصح منه الجمعة كذلك لا يصح البيع، لأننا نغلب إذا اجتمع مبيح وحاضر غلبنا الحاضر فأبطلناه في الجميع. نعم. والنهي يقتضي الفساد وكذا قبل النداء لمن منزله بعيد. قال المؤلف وكحكم الفراج معناه، قال وكحكم البيع بعد النداء الثاني كذلك حكم من تلزمه الجمعة ممن بيته بعيد وهو يعرف أنه إن شغل بالبيع فاته النداء. يعني شخص بينه وبين بيته أو بين بيته وبين المسجد ثلث ساعة 20 دقيقة. قالوا والأذان يؤذن الساعة 12 أذان الجمعة. عندنا في المذهب إذا جت الساعة 12 إلا ثلث يلزمك الآن أن تسعى إلى صلاة الجمعة، فلو تشاغلت في بيع وشراء مع أنه ما أذن، لكن في هذه المدة مطالب بها للسعي لأن بيتك بعيد عن الجمعة، فلو تشاغلت في هذه المدة عن الذهاب لصلاة الجمعة ببيع وشراء فإن هذا البيع والشراء باطل، لأنك تشاغلت عن الصلاة المأمور بها المأمور بالسعي إليها ببيع وشراء. نعم. في وقت وجوب السعي عليه وتحرم المساومة والمناداة. قالوا وكالبيع المساومة، والمساومة هي ما يسمى حاليا بالمكاسة تساومه، وهي المساومة أن يحاول الجميع، طبعا هي تسمى المماكسة، عذرا المكاسة، المساومة أن ينظر كل منهما ما يريده الآخر من الثمن. والنداء هو أن ينادي على السلعة في المزايدة يعني الحراج. قالوا وكالبيع المساومة بأن أقول بكم تبيع هذه؟ إلى الآن ما اشترينا. قال أبيعها ب50، أقول خلها ب45، أشتريها منك إن شاء الله ب45. والمؤذن يؤذن، يجوز هذه المساومة؟ لا تجوز. وكذا لو بدأت أنادي على السلعة، أيقظ جارك، أنادي عندي شخصيات في جسدين، أقول أنادي على السلعة بأن أقول من يشتري هذه؟ بكم تشترونها؟ والمؤذن يؤذن وحرج عليها، يجوز أو لا يجوز؟ حتى لو ما وقعت الصفقة كذلك لا يجوز، لأن هذا وسيلة للبيع والوسائل لها أحكام المقاصد. نعم. لأنها وسيلة للبيع المحرم، وكذا لو تضايق وقت مكتوبة ويصح. قالوا وكحكم البيع بعد النداء الثاني لصلاة الجمعة لو ضاق وقت الفرائض الأخرى، مثلا شخص يبيع ويشتري وبقي على انتهاء وقت صلاة الظهر 10 دقائق، وهو يعلم أنه يحتاج كي يصلي جميع الصلاة في الوقت 10 دقائق حتى ما يخرج جزء من الصلاة خارج الوقت، لأنه ما يجوز أن تخرج جزء من الصلاة خارج الوقت، لابد أن تصلى كامل الصلاة في الوقت. فجاءه شخص يريد أن يبيع منه ويشتري، هل يجوز أن يبيع ويشتري في هذا الوقت؟ قالوا لا يجوز، لأن هذا الوقت ملك لله. خلاص لما تضايق وقت الصلاة المكتوبة الموسع ما بقي إلا وقت تصلي فيه أو وقت تتطهر فيه وتصلي لأنك غير متطهر، قالوا خلاص صار كل هذا الوقت لمن؟ حق لله، فلا يجوز لك أن تبيع وتشتري في هذا الوقت. فإذا بعت واشتريت فحكم هذا بيع وشراء باطل، لأنك بعت في وقت لا يحق لك أن تتصرف فيه في غير الصلاة. ويفهم من كلام المؤلف أنه يجوز البيع والشراء بعد النداء للصلوات الخمس، يجوز البيع والشراء بعد النداء للصلوات الخمس. هل في هذا إشكال؟ لا يسمع عن الكتاب ولا يطالبون فتح المحلات. هنا فرق بين أن نقول أن البيع يصح ويجوز وبين أن نقول لا يجب السعي للصلاة. نقول البيع يصح ويجوز لكن يجب كذلك السعي للصلاة. لو جاءنا شخص قال والله أبى وأنا أبيع، نقول بيعك باطل؟ نقول تأثم لكن يلزمك السعي للصلاة. ويدل على هذا الحديث الكثير من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أخالف إلى أقوام في بيوتهم، مو في محلاتهم، يعني ما حد رأى عنهم في بيوتهم، فأحرق عليهم بيوتهم. فكيف بالشعائر العامة أو بالأمور العامة التي تكون ظاهرة للجميع؟ هذا لا شك أنه من باب أولى. نعم. ويصح بعد النداء المذكور البيع لحاجة. هنا قال نستثني استثناء واحد في بيع بعد النداء الثاني لصلاة الجمعة، وهو البيع والشراء لحاجة. في واقع الأمر المؤلف قال لحاجة ثم فسرها بالضرورة، وفرق بين الحاجة والضرورة. الضرورة قد تكون ضرورة شرعية وقد تكون ضرورة يعني حقيقية أو كونية. والضرورات هي كل ما لو تركه الإنسان لا أضر بدينه أو بعرضه، الضرورات الخمس، أو بعقله أو ببدنه أو بماله، الضرورات الخمس هذه هي الضرورة. أما الحاجة فهي لو تركها الإنسان لشق عليه، لشق عليه مع عدم الإضرار بهذه الخمسة. فالحاجة مثلا تفسر بماذا؟ مثلا الحاجة اقتناء الكلب لأجل الصيد، هل هو ضرورة؟ لكن إذا منعنا شق على الناس، وكذلك إذا منعنا من اقتناء الكلب لأجل الرعي، لكنها ليست بضرورة. أما الضرورة فذكر المؤلف قال لحاجة كمضطر إلى طعام، المضطر سيتضرر إذا لم يأكل الطعام، فهذه المضطر إلى طعام ضرورة ولا حاجة؟ ضرورة. قال المؤلف يصح البيع والشراء له، وقولنا يصح البيع أي منه ومن البائع. البائع لو ما كان مضطر، لكن جاءه شخص مضطر للشراء خلاص سيبلى إذا لم يشرب، نقول في حقك الآن أنت أيها البائع يجوز لك أن تبيع له الماء ولا إشكال في ذلك، لا إشكال في ذلك لأنه هو مضطر إلى هذه الأمور. قالوا وكذلك قد تكون الضرورة شرعية، كأن يكون الشخص ما وجد ماء ليتوضأ به فوجد الماء يباع والمؤذن يؤذن أو الخطيب يخطب، هل يجوز أن يشتري هذا الماء ليتوضأ لأجل أن يصلي؟ قالوا يجوز. وكذلك لو لم يجد سترة يستتر بها في الصلاة وهي ضرورة شرعية، هل يجوز أن يشتري سترة ليصلي؟ يجوز. ونقول للبائع كذلك يجوز لك أن تبيع له. نعم. كمضطر إلى طعام أو سترة ونحوهما، إذا وجد ذلك يباع، ويصح أيضا النكاح وسائر العقود. طيب هنا المؤلف لما انتهى من البيع ذكر غيره من العقود، فقال البيع أو النهي عن البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة هذا مختص بالبيع فقط. قال لأنه لو أبيح البيع لكثر ولتشاغل الناس عن صلاة الجمعة، لكن لو أبيح النكاح بعد النداء الثاني هل سيكون يعني ظاهرة عامة أن الناس يتناكحون وينشغلون عن صلاة الجمعة بعقود النكاح؟ إذن هو إن حصل فهو من باب النادر، والنادر لا حكم له، فما نقول أن النكاح يحرم لأنه لو حصل فهو نادر. قال كذلك بعد النكاح وسائر العقود وسيأكمل كالقرض والراهن والقرض. القرض من المعلوم أنه يخالف البيع لأنه عقد تبرع. قال فكذلك ليس من الأمور التي تكثر في هذه المدة لو أبيحت فلا يقاس على البيع. نعم. والراهن والضمان والإيجار. والراهن أنا رايح وشخص قد سلفني رايح إلى المسجد ونسمع المنادي ينادي، فقال هذا الشخص الذي أقرضني يرهني شيء، قلت خلاص رهنتك سيارتي، هل الرهن يصح في هذه الحالة؟ قالوا يصح لأنه ليس بيعا، والنهي ورد عن ماذا؟ عن البيع. ولأن مثل هذه الأمور تكثر ولا تقل؟ تقل فلا حكم لها. نعم. والضمان. والضمان مثل الرهن، لو أتيت بضامن، لو قلت أنا والأخ كم اسمك؟ والأخ زياد والأخ غانم رايحين للمسجد، وقال لي غانم ترى 100,000 اللي سلمتك اياها اريد بها ضامن. قال زياد انا اضمن والخطيب يخطب. يصح عقد الضمان الان؟ يصح لانه شيء نادر. قال اكمل. والاجاره. والاجاره كل شيء يكون مضبوط الا هذه الاجاره. حقيقه الاجاره على خلاف قاعده المذهب وعلى خلاف قياس المذهب، لانهم يعتبرون ان الاجاره نوع من انواع البيع. فهم يذكرون في كتاب الإجارة أن الإجارة تصح بلفظ البيع. إذا قال بعتك هذا البيت سنة يصح إجارة. قالوا لأن الإجارة بيع منافع مؤقت، بيع منافع مؤقت، والإجارة ليست من الأمور التي تقل بل قد تكثر. لذا فالظاهر والله أعلم أن الإجارة لا تدخل في هذه الأمور، وإنما تقاس على البيع. إجارة ما أقول تقاس على البيع بل تدخل في حكم البيع لأنها نوع من البيع. اكتبوا. وقياس المذهب والله أعلم عند قوله والإجارة أن الإجارة كالبيع لأنها بيع منافع. فتدخل في النهي عن البيع. نعم. وإمضاء بيع خيار. وإمضاء بيع خيار. أذهب أنا مثلا وعبد الله إلى المسجد، وقد باعني عبد الله سيارة قبل أسبوع، واشترطت الخيار أسبوعين. اشترطت الخيار أسبوعين، قلت ترى أنا بالخيار أسبوعين بأي وقت أرجع لك السيارة. وأنا وهو ذاهبون للمسجد ونسمع الخطيب يخطب. فالتفت على عبد الله وقلت ترى رضيت بالسيارة خلاص أسقطت الخيار، أبقي الوضع على حاله. قالوا هنا ما عقدوا عقدا جديدا وإنما استداموا عقد سابق، والاستدامة أقوى من العقد الجديد. والمسائل في قضية الاستدامة والشيء المستحدث كثيرة جدا. فمثلا يجوز للمحرم أن يتطيب قبل إحرامه ويستديم الطيب، ولا يجوز له أن يستحدث طيبا ما دام محرما. كذلك مثلا يجوز له أن يستجيب النكاح إجماعا، ولا يجوز له أن يستحدث عقد النكاح ما دام محرما. فكذلك هنا يجوز له أن يستديم العقد السابق بأن أقول أرأيت عقد البيع السابق اللي قبل أسبوع اللي فيه خيار؟ قال نعم. قلت خلاص رضيت به، نسقط الخيار. قال هو خلاص توكلنا على الله. هل نبطل هذه البيع ولا نقول البيع صحيح؟ البيع صحيح لأننا ما عقدنا عقد بيع وإنما استدمنا عقد سابق. نعم. لأن ذلك يقل وقوعه، فلا تكون إباحته ذريعة إلى فوات الجمعة أو بعضها بخلاف البيع، ولا يصح بيع عصير ونحوه ممن. طيب اكتبوا. بيع ما يستخدم في المحرم. هناك أمور أصلها مباحة، هذا النوع الثاني من أنواع البيوع المنهي عنها، بيع ما يستخدم في المحرم. هناك بيوع أصلها مباحة أو سلع الأصل فيها أنه يجوز بيعها، لكنها قد تستخدم في محرم. فإذا علم البائع يقينا من المشتري أنه سيستخدم هذا بمحرم، سواء بقول المشتري ذلك أو بقرينة الحال واضح عليه أنه سيفعل محرم في هذا، قالوا فلا يجوز له أن يبيعه، والبيع باطل، لا يجوز له أن يبيعه. فمن باع عنبا لمن يتخذه خمرا فإن البيع باطل وهو محرم وهو داخل في الإثم. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر 10 وذكر كل من عاون في شرب الخمر، بائعه وشاربه وحامله وعاصره كلهم ذكرهم. والله سبحانه وتعالى يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومن المعلوم أن بيع هذه الأمور فيه تعاون على الإثم والعدوان. فلو جاء شخص وطلب منك سكين، السكين الأصل في بيعها الإباحة، أنت تعلم منه أنه تو جاي من مضاربة وبيرجع لها وأخذ السكين لأجل الطعن، يجوز لك أن تبيع عليه؟ لا يجوز. ولو بعت باطل، بل تشركه في الإثم فيما يفعله بعد ذلك. ولذا لا يجوز بيع مثل هذه الأمور لمن يستخدمها في محرمات. نعم. لقوله تعالى: والعبرة في ذلك على اليقين أو غالب الظن. أما تقول والله إني ما أدري شو صلح بها والمسألة فيها شك، فالمذهب عندنا أنه لا إشكال، لكن إذا كان غلب الظن أو يقين فهو محرم. نعم يا مشعل. نعم، ضرورة القدر بقدرها. مقدار في البيع؟ لا لا، ما يأثر المقدار في البيع. يعني لو اشتريت منك جلالين ماء أو اشتريت منك قارورة ماء، أسألك أحدهما يشغل على الجمعة أكثر من الآخر؟ في أحدهما يشغل على الجمعة في البيعة؟ ولا كلها بيعة واحدة؟ كلها بيعة واحدة، خلاص كافي. لا، هذاك الأكل يختلف، ضرورة القدر بقدرها، لكن هنا البيع، كلامنا عن البيع. والنهي لأجل الإشغال عن الجمعة، أجزنا لك البيع هنا. نعم. لقوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولا بيع سلاح في فتنة بين المسلمين. وهذا داخل فيما قبله. فنهوا سدا للذرائع، وقد أجمع الصحابة رضوان الله عليهم على تحريم بيع السلاح في الفتنة. والمراد بالفتنة هنا هي كل حرب تقوم بين المسلمين، لا يعرف من منهم على الحق، يعمى، فلا يعرف القاتل لما يقتل ولا المقتول لما يقتل. والفتن كثيرة جدا في تاريخ الإسلام، وقد يكون يظهر لبعضهم أنه هو على الحق، لا إشكال، لكن مع التمحيص لكل شبهة ولكل حجة. وأول الفتن كما هو معلوم ما حصل في عهد الصحابة رضوان الله عليهم، كل له حجة وكل له شبهة. فلذا كثير من الصحابة اعتزل تلك الفتنة وما قاتل مع أحد الطرفين. وهنا قالوا: إذا قامت الفتنة فإنه يحرم بيع السلاح، لأن بيع الأسلحة هي وقود الفتنة. أي جارك معناه، لأن بيع الأسلحة هي وقود الفتن، فمن باع سلاحا في مثل هذه الحالة فإن بيعه باطل، وهذا سد الذريعة. وقاعدة سد الذرائع قاعدة مجمع عليها في الجملة، قاعدة سد الذرائع، وإن كان ينسب للشافعية أنهم لا يقولون بسد الذرائع، هم لا يقولون بذلك في أصول الفقه، بينما يقولون بذلك في الفروع. ولا يوجد عاقل من العقلاء يمنع من سد الذرائع المحرمات. والله سبحانه وتعالى في كتابه قد نهى عن سلوك طريق المحرمات: ولا تقربوا الزنا، لا تتبعوا خطوات الشيطان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا كذلك في مسألتنا هذه من المسائل التي أجمع عليها الصحابة، النهي عن بيع السلاح في الفتنة، مع أن ذات بيع السلاح لا إشكال فيه، لكنه ذريعة إلى أن يكون وقود للفتنة، فينهى عنه لأنه ذريعة لهذا المحرم. وأقول مثل هذه الأمور موجودة في حياتنا، لا يمكن لإنسان أن يتخلى عنها. فمثلا قطع الإشارة ممنوع لأجل ذات القطع ولا لأجل أنه ذريعة للحوادث؟ ذريعة للحوادث. ولكن يوجد إنسان يستنكر مثل هذه الأمور، يقول: ليش تمنعون؟ وش السيئة؟ الإشارة صنم نقف عندها؟ ما أحد يستنكر مثل هذه الأمور، بينما لو جاء هذا الأمر في الشريعة قالوا: وش هو؟ وش سد الذرائع هذا؟ أكبر سد في العالم هو سد الذرائع عندنا. نقول مثل هذا لا يقوله عاقل، لو كان يعقل أن الدين أمره أهم من أمر الدنيا. وعندنا طب كامل يسمى الطب الوقائي، وهو أن يتقي الناس الأمراض. التطعيم هذا كله داخل في ذاك الطب، تطعم ليش؟ حتى لا يأتيك المرض، فيقطع ذريعة وصول المرض إليك. وهناك من يأتي ويناقش في مثل هذه القواعد، والله المستعان. نعم. نعم، في الزاوية. عرفت الشيخ الفتنة. الفتنة هي كل حرب تقوم بين المسلمين، لا يعرف فيها الحق، فتنة عمية، بينما لو عرف فيها الحق، لو عرف فيها الحق كما حصل في معركة النهروان بين علي والخوارج، هل تسمى فتنة؟ لا تسمى فتنة، مع أن جميع الطرفين يعني الخوارج علي رضي الله عنه ترى يراهم على الإسلام، لكن لا يمكن أن تسمى فتنة، لأن شبههم أو تأويلاتهم ليست سائغة، بينما ما حصل بين علي والصحابة في الجبل وفي صفين تسمى فتنة؟ بالإجماع أنها فتنة، بالإجماع أنها فتنة، الصحابة في كلا الطرفين وكل له شبهة فتسمى فتنة. نعم، لأنه صلى الله عليه وسلم بالنسبة للقاعدة الشيخ اللي ذكرتها عن قضية الإجارة على هذه المسألة، يكون البيع كثر أو قل لا يجوز. كيف كثر أو قل؟ خلاص كل بيع يحرم، كل بيع يحرم، وكل ما يدخل في البيع يحرم. نعم شيخ، أنت عرفت الفتنة كل حرب تقوم بين المسلمين، مو كل حرب، كملنا احنا بعد ذلك. ايوه هذا تعريفها. طيب ما هو الفتنة؟ ما هي الشركة؟ قلنا لا لا، احنا ما نتكلم عن الفتنة في اللغة كلها ولا في الشرع كله، نتكلم عن الفتنة التي يقصدها الفقهاء هنا في الحروف. فتنة لها أكثر من 6 إطلاقات في القرآن فقط، تطلق على المحنة حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، تطلق على الشرك فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، تطلق على العرض على النار يوم هم على النار يفتنون، تطلق على غير ذلك. نحن نقصد الفتنة المراد بها هنا أن يباع السلاح في الفتنة، هي الحرب التي تقوم بين المسلمين لا يعرف فيها أو يعمى فيها هذا الحق. نعم، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عنه، قاله أحمد، قال وقد يقتل به وقد لا يقتل به، وقد يقتل به وقد لا يقتل، ومع ذلك نقطع بيع الأسلحة. هو مو أي واحد يأتي يأخذ من سلاح سيستخدمه في الفتنة، لكن نحن نمنع ونقطع أصل بيع الأسلحة في الفتن حتى تخمد الفتنة. نعم، وكذا بيعه لأهل حرب، لأهل حرب، أي كفار حربيين. لو كان عندنا عدو أهل حرب بيننا وبينهم حرب، نبيع عليهم السلاح لأجل الشؤون الاقتصادية لدولتنا، أقول هذه مع الحماقة لا تجوز. يعني الآن تعينهم على قتالك، فهذا لا يجوز أبدا. نعم، أو قطاع طريق لأنه إعانة على معصية، ولا بيع مأكول ومشموم لمن يشرب عليهما المسك. كل المسكن، لو جاءك شخص في الشتاء يطلب منك ثلجا، ومن المعلوم وأن تعلم من حاله أنه سكير خمير، وأنه يستخدم الثلج في تبريد الخمر لأن الخمر حار جدا، يقذف بالزبد يقولون، هو بنفسه يفور، وهو يقولون عنه أنه مع درجات الحرارة العالية لا يبرد، فلذا يضعون فيه الثلج لأجل أن يلامس الشفاه الشيء البارد اللي هو الثلج مع الخمر فيحس بالبرودة. فجاءك يطلب منك الثلج، هو هذا الثلج لن يستخدمه في عصر الخمر، لكن سيستفيد منه أنه يشربه مع الخمر، يجوز ولا ما يجوز بيعه؟ لا يجوز. أو طلب منك شيء يشمه مع شرب الخمر، وعرف على هذا الشيء أنه يشم أثناء الإسكار أو السكر، لا يجوز لك أن تبيعه ولو كان في الأصل مباحا. نعم، ولا قدح لمن يشرب به خمرا، ولا جوز القدح يشرب به الخمر. نعم، ولا جوز وبيض قمار للمقامرة، يقامرون بالجوز والبيض ويلعبون به قمارا وميسر، فمثل هذا لا يجوز بيعه على هؤلاء، أن يعني تبيع بيضا لمن يقامر فيه أو جوزا لمن يقامر فيه، ففيه إعانة على الإثم والعدوان. نعم، ويحرم أكله ونحو ذلك، ولا بيع عبد مسلم لكافر. هنا ولا بيع عبد مسلم لكافر أو عبد مسلم لكافر أو عبد مسلم لكافر، بالتنوين أو بدون تنوين؟ ولا بيع عبد مسلم لكافر أو ولا بيع عبد مسلم لكافر. نعم يا مشعل. نعم، ظاهر فعل الشارح اللي هو صاحب الروض أنه بالتنوين، ولا بيع عبد مسلم، أن يكون العبد مسلما لكافر، بينما في كتب المذهب الأخرى يقولون ولا بيع عبد مسلم، أن يكون المالك هو المسلم، والعبد قد يكون مسلم وقد يكون كافر، فيكون بالإضافة العبد يكون للمسلم. قالوا حتى الكافر الذي تحت ملك المسلم لا يجوز له أن يبيعه لكافر آخر، لأنه يرجى إسلامه ما دام تحت مسلم، ما دام تحت مسلم. بينما صاحب الروض لا، وهو يعني ظاهر ما يفعله بعض الشراح غير صاحب الروض بأنه يجعلها على التنوين، ولا بيع عبد مسلم، أن يكون العبد هو المسلم، للكافر فلا يجوز بيعه، لأنه إذا بعته على كافر صار الكافر على علو من المسلم، والإسلام يعلو ولا يعلى عليه، ويقول الله سبحانه وتعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ف فلا يجوز أن يباع هذا على هذا. نعم. ولا بيع عبد مسلم لكافر إذا لم يعتق عليه. إذا لم يعتق عليه، ما معنى إذا لم يعتق عليه؟ أيقظ جارك خلاص هو يقض على طول. إذا لم يعتق عليه أي إذا لم يكن ذا رحم محرم، لأن أي إنسان يتملك عبد بينهما رحم محرم فإنه العبد يعتق عليه مباشرة دون أن يعتقه. ما معنى ذا رحم محرم؟ أي لو افترضنا أن أحدهما ذكر والآخر أنثى حرم زواج هذا من هذا لأجل القرابة، كالأب مع ابنه أو الأخ مع أخيه أو الخال أو العم كلهم، لو افترضنا أن أحدهما ذكر والآخر أنثى حرم زواج أحدهما من الآخر لأجل القرابة، فبمجرد ما يتملك الشخص هذا القريب فإن هذا القريب يعتق مباشرة. فلو جاءك شخص كافر وأنت تملك عبدا مسلما، هذا الكافر يكون ابن أخ لهذا المسلم، فقال أريد أن أشتري عبدي، يجوز لك أن تبيعه عليه؟ يجوز، لأنه بمجرد ما يصير ملكه يعتق، فلا يكون الكافر عليه سبيل. نعم. لأنه ممنوع من استدامة ملكه عليه لما فيه من الصغار، فمنع من ابتدائه، فإن كان يعتق عليه بالشراء صح، لأنه وسيلة إلى حريته. وإن أسلم قن في يده أي يد كافر. وإن أسلم قن، كررنا كثيرا معنى قن، وقلنا بأن القن هو العبد الخالص، والمفروض يعني يقولون قنا وحكم بقية العبيد كحكمه في واقع الأمر، قن ويقال له عبد ويقال له رقيق. طيب ليش المذهب يتقصدون دائما ويقولون وإن باع قنا؟ يقال أن الفقهاء يتقصدون مثل ذلك لأجل توفير الحبر، توفير النداد. قن كتابتها سهلة والحبر عندهم غالي، فلا يكتبون عبدا ولا يكتبون رقيقا، وإنما يكتبون قنا لأجل ذلك. فقال أعيد المسألة، فمنع من ابتداء. وإن أسلم قن، وإن أسلم قن في يده، في يده أي في يد الكافر، فإن الكافر يلزم برفع ملكه عنه، يجبر لذلك سواء ببيع، خلاص أسلم بيعه حتى ما تكون أعلى من المسلم، أو بهبة هبه، أو بالإعتاق، أهم شيء يزيل ملكه عنه. ولا يجوز أن يزيل ملكه عنه بأمر يطول، بأن يقال يقول سأكاتب. ومن المعلوم أن المكاتبة تكون بالتقسيط، أن هذا العبد يدفع أقساط لهذا مدة سنين، هذا لا يجوز، سيبقى عبد تحت يدك هذه السنين، فلا يجوز مثل هذا. نعم. وإن أسلم قن في يده أي يد الكافر أو عند مشتريه منه ثم رده، أو عند مشتريه منه، جاء رجل وطلب من الكافر أن يبيعه هذا العبد الكافر، السيد كافر والعبد كافر، اشتراه، بعد 3 أيام انشرح صدر الكافر للإسلام فأسلم، بعد 5 أيام تبين أن في هذا العبد الكافر اللي أسلم تبين أن فيه عيب يستحق بسببه الرد. الآن الرقيق وش يكون؟ مسلم. والبائع وش يكون؟ كافر. فرده وفسخ العيب لأجل، أو فسخ البيع لأجل العيب، ورد العبد المسلم الذي قد أسلم لسيده الكافر. فالمذهب يقولون هنا يجبر الكافر على رفع يده عنه وعلى إزالة ملكه عنه ببيع أو بهبة أو بعتق. نعم. ثم رده لنحو عيب واجبر على إزالة ملكه عنه بنحو بيع أو هبة أو عتق، لقوله تعالى ولو يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ولا تكفي مكاتبته، ولا تكفي المكاتبة، قلنا لأنها لا تزيل الملك مباشرة، ونحن نطالب برفع الملك مباشرة. نعم. لأنها لا تزيل ملك سيده عنه ولا بيعه بخيار لعدم انقطاع، ولا بيعه بخيار، قال خلاص أنا سأبيعه، فذهب يبيعه، فقال المشتري المسلم الذي سيشتري هذا العبد المسلم من الكافر الخيار بيننا 2 أسبوع، قالوا هذا الخيار لا يصح، يبطل الخيار مباشرة، لأنه يطالب بإزالة ملكه التام عنه. وفي واقع الأمر الخيار هذا يبقى فيه علقة في الملك، لما أي واحد منهم يتراجع أثناء المدة، ونحن نقول لا يحق للكافر أن يتراجع ولا يحق للكافر أن يرجع إليه المسلم بسبب هذا الخيار. نعم. لعدم انقطاع علقه عنه، وإن جمع في عقد بين بينه، اكتب حق الجمع بين عقدين. الجمع بين العقدين ينقسم إلى قسمين، الجمع بين العقود ينقسم إلى قسمين، مشترط أو نبدأ بغير مشترط. وهنا القسم الثاني مشترط. غير المشترط كذلك ينقسم إلى قسمين، بيع مع كتابة بقية العقود، قال إذا باع عقدا أو جمع بين عقدين صفقة واحدة، قال فلا يخلو إما أن يكون هذا الجمع مشترط بين أقول لا أبيعك هذا البيت حتى تؤجرني هذه السيارة، هنا جمع بين عقد البيع مع عقد الإجارة وشرط أحدهما مع الآخر، قالوا فهذا عندنا في المذهب باطل في جميع العقود، عندنا هذا باطل في جميع العقود إذا كان مشترطا، إذا كان مشترطا. وسنأخذ هذا في الشروط في البيع، في الشروط في البيع بإذن الله تعالى لن نطيل فيه. القسم الأول قولنا غير مشترط، بأن أقول بعتك هذه السيارة وأجرتك هذا البيت ب200,000 ريال صفقة واحدة، فأنا جمعت بين البيع والإيجار. قال عندنا في الكتاب لا إشكال في ذلك، الأصل ألا إشكال فيه في غير الكتابة مع المماليك، في غير المكاتبة مع العبيد إذا كان يكاتبه سيده. أما بقية العقود بيع مع إدارة، بيع مع صرف، صورة البيع مع الصرف، بأن أقول بعتك هذا الكتاب و300 ريال ب500 ريال، ال200 مقابل الكتاب وأنا أصرف ال300 مقابل، أو لنقول دعنا بعتك هذا الكتاب و300 ريال ب100 دولار، هذا الكتاب و300 ريال ب100 دولار، هناك جزء من ال100 دولار في مقابل الكتاب والجزء الثاني في مقابل 300 ريال، فهنا فيه بيع وهو أن اشتريت بالكتاب، والبيع طبعا الصرف جزء من البيع، لكن الصرف يكون في العملات والبيع يكون في السلع مع العملات، لكن الصرف يكون بين عملة وعملة. فهنا قالوا يجوز إذا لم يشترط أحدهما مع الآخر، إذا كان بيع شيء والصرف شيء، يعني لو أردنا أن نفصل بينهما لفصلنا، قالوا فهذا يصح بيع مع إدارة، بيع مع صرف، بيع مع هبة، أي شيء يجمع مع البيع بدون شرط يصح إلا الكتابة، هذا القسم الأول. والمراد بالكتابة هي مكاتبة الرقيق مع سيده، قالوا فلا يصح للسيد أن يبيع ويكاتب عبده مرة واحدة، بأن أقول بعتك، السيد يقول لعبده بعتك هذه الناقة وكاتبتك على 5,000 دينار كل سنة تعطيني 1,000 دينار، هو لما باعه الناقة هل العبد يملك ولا ملك لسيده؟ إذن باعه وجمع مع الكتابة، فلم يقع البيع على شخص أهل للبيع، لم يقع البيع على شخص أهل للبيع، قالوا فباع ماله لماله، فبناء على هذا أبطلنا البيع مع أننا صححنا المكاتبة، المكاتبة ما عندنا مشكلة فيها، كلامنا على البيع قالوا لا يصح. وهذه المسألة كما ترون هي مسألة نظرية في هذا العصر، لكن أحببت أن أوضح لكم وجه كلام المؤلف. نعم اقرأ. وإن جمع في عقد بين بيع وكتابة بأن باع عبده شيئا وكاتبه بعوض واحد صفقة واحدة، أو جمع بين بيع وصرف أو إجارة أو خلع أو نكاح، بيع وصرف أو إجارة ذكرناها قبل قليل، أو خلع بأن قال لزوجته، قالت الزوجة أريد أن أخالعك، قال ما عندي مشكلة أبيع عليك البيت، أو الزوجة قالت أعطيك البيع البيت وجزء من الخلع في مقابل مثلا البيت الثاني، هنا البيت والخلع في مقابل بيت آخر صار بيعا مع مخالعة. نعم. أو نكاح، أن الرجل أدخل المهر مع البيع، قال هذا ترى أعطيكم السيارة 50% منها في مقابل أنكم تعطوني 25,000، والخمسين بالمئة الثاني هو مهر للزوجة. قالوا فلا إشكال. نعم. في عوض واحد صح البيع وما جمع إليه في غير الكتابة فيبطل البيع. في غير الكتابة كلها يصح إلا إذا جمع بين كتابة وبيع. نعم. لأنه باع مال ماله لماله وتصح وتصح هي. هي الكتابة. إنما الذي يبطل هو البيع. نعم. لأن البطلان وجد في البيع فاختص به. ويقسط العوض عليهما أي على المبيع وما جمع إليه بالقيم. يعني لو أنا بعت قلت لك أجرتك البيت وبعتك السيارة بمئتي ألف ريال، الكلام هنا كالكلام في تفريق الصفقة. يقسط لو قلت صفقة واحدة يقسط المبيع بينهما بالقيم. فننظر السيارة كم قيمتها في السوق؟ قلنا مئتي ألف ريال كلها، كم قيمة السيارة في السوق؟ وجدنا أن قيمتها 150,000 ريال. كم قيمة مثلا البيع أجرته في السوق تقريبا؟ وجدنا أن قيمته في السوق 150,000 ريال. فهنا نقول ثمن الإيجارة كم؟ لا، قلنا 200,000 الأجرة حتى نضعها في السبورة ما تلخبطون. قلنا شخص أجر صاحبه، أجر الإيجارة ثمنها الإيجارة مع البيع بمئة تساوي 200,000 ريال. 200,000 ريال. إذا أردنا أن نعرف كم للإيجارة وكم للبيع ننظر قيمة الإيجارة في السوق. وجدنا أن الإيجارة تساوي مثلا لنقول 150,000 ريال. 150,000 ريال. والبيع قيمة السلعة السيارة في السوق تساوي لنقول كذلك 150,000 ريال كذلك. هنا ما الذي نفعل؟ كلاهما 300,000 ريال. إذا جمعناهما القيمة السوقية لهما جميعا 300,000 ريال. نجمعهما ثم ننظر قيمة الإيجار 150 كم تمثل من 300,000؟ النصف. إذا قيمة الإيجار هنا كم؟ 100,000 ريال تمثل نصف 200,000. وكذلك البيع بهذه الطريقة. نعم. لأن البطلان وجد في المبيع فاختص به ويقسط الثمن العوض عليهما أي على المبيع وما جمع إليه بالقيم ويحرم بيعه على بيع أخيه. اكتبوا بيع المسلم على بيع أخيه. بيع المسلم على بيع أخيه. قال ويحرم بيعه على بيع أخيه. صورة بيع المسلم على بيع أخيه له ثلاث صور. الصورة الأولى أن يذهب زيد إلى السوق ليبيع سلعة، لنقل مثلا كتاب، فوجد شخصا يشتري الكتاب هذا، وجد عمرا ليشتري هذا الكتاب، قال أبيع عليك الكتاب بعشرين ريال، وافق عمرا، أخذ الكتاب بعشرين ريال، جاء صالح لعمرا وقال أنا عندي مثل هالكتاب ذا ب15 ريال. هنا عمرو رجع الكتاب لزيد حتى يأخذ كتاب صالح. قالوا فهنا أعطى نفس السلعة لكن بثمن أنقص. قالوا فهذه الصورة الأولى أن يعطي نفس السلعة لكن بثمن أنقص. الحالة الثانية أن زيد لما باع الكتاب جاء صالح إلى عمرو وبينهما خيار المجلس، فقال أنا عندي كتاب أفضل من هذا الكتاب، هذا الكتاب غلافه ورقي، أنا عندي غلاف مجلد فاخر بنفس السعر 20 ريال. فرجع الكتاب لزيد صالح عمرو، رجع الكتاب لزيد كي يأخذ الكتاب الفاخر من صالح بنفس السعر 20 ريال. قالوا فهذا كذلك صورة من بيع المسلم على بيع أخيه. الصورة الثانية هو أن يعطي نفس الثمن لكن بسعة أفضل. الصورة الأولى أن يعطيه نفس السلعة لكن بثمن أقل. الصورة الثانية أن يعطيه نفس الثمن لكن بسلعة أفضل. الصورة الثالثة أن يأتي صالح إلى عمرو وهم يتبايعان في الكتاب، خلاص ركن صالح إلى زيد واشترى الكتاب منه، لكن بينهما خيار المجلس. فقال صالح لعمرو لما اشترى من زيد، ليش اشتريت الكتاب من زيد؟ ما تعرف أني عندي محل الآن أبيع هذه الكتب، وبيني وبينك معرفه ووداد وكذا وتشتري من زيد وتترك لي، رجع الزيد وتعال اشتري مني بنفس الثمن. هنا ما حصل فيه نقص في الثمن ولا حصل فيه زياده في السلع، السلعه هي هي والثمن هو هو، ولكن حصل فيه ان احدهما طلب من الاخر فسخ الاولى لاجل ان يشتري منه دون سبب في السلعه والثمن. قد يكون السبب وداد بينهما، محاباه بينهما، نحو ذلك. فهذا على المذهب انه لا يدخل في بيع المسلم على بيع اخيه. هذا هم يقولون المساله هي قضيه اما زياده في الثمن او نقص في السلعه. ولم يذكر هذه المساله، لذا صاحب الروض ما ذكرها هنا. والراجح والله اعلم ان هذا داخل في بيع المسلم على بيع اخيه، لان سبب النهي من بيع المسلم على بيع اخيه هو الا تحصل الشحناء. وقد تحصل الشحناء في هذه المساله اكثر بكثير من الشحناء في المساله الاولى والثانيه. المساله الاولى والثانيه يقول زيد انا اتصور انك تترك البيع لاجل ان الثمن اقل، واتصور انك تترك البيع لاجل ان السلعه افضل، لكنك تتركها لاجل ان تاخذ من صالح بنفس الثمن وتتركني بهذه الطريقه، هنا تكون العداوة أشد وأكبر. فلذا الظاهر والله أعلم أن الحالة الثالثة محرمة كالحالة الأولى والحالة الثانية. اقرأ. نعم قلنا أن يتركه بنفس الثمن. الآن سأمنيها عليك مصدح دقيقة. نعم. كأن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة أنا أعطيكها مثلها بتسعة. إذن هذه الحالة الأولى، أنا أعطيك مثلها بتسعة. كلام كان على ماذا؟ على الثمن. أنقص من الثمن. نعم لقوله صلى الله عليه وسلم لا يبيع بعضكم على بيع بعض. اكتبوا بعدها البيع على بيع المسلم على بيع أخيه ثلاث صور. الصورة الأولى أن يكون سبب البيع أن يكون سبب البيع هو إنقاص الثاني لثمن السلعة. الحالة الثانية، الصورة الثانية، أن يكون سبب البيع هو زيادة الثاني لصفة في السلعة مع التماثل في الثمن. هو الصورة الأولى إنقاص الثاني لثمن السلعة مع التماثل فيها في السلعة. إنقاص الثاني أو هو زيادة الثاني في صفة السلعة مع التماثل في الثمن. الصورة الأولى إنقاص في ثمن السلعة مع التماثل في الصفة، والثاني زيادة في الصفة مع التماثل في الثمن. الصورة الثالثة التماثل في السلعة أو في الصفة والثمن، التماثل في صفة السلعة وثمنها، وإنما فسخ البيع الأول محاباة للبائع الثاني أو ما شابه ذلك. أو ما شابه ذلك. فهذه عند المذهب لا تدخل في بيع المسلم على بيع أخيه. لأن النهي أو عذرا لا تدخل في بيع المسلم على بيع أخيه لعدم تأثر السلعة صفة ولا ثمنا، لعدم تأثر السلعة في صفتها ولا في ثمنها في البيعة الثانية. والراجح والله أعلم هو أنها داخلة لأن علة النهي هو عدم إيغار الصدور، عدم إيغار الصدور، وهذا حاصل في هذه الصورة. طيب، أمر مهم في بيع المسلم على بيع أخيه، هذا كله إذا تمت البيعة، الكلام هنا كله إذا تمت البيعة، إذا تم العقد، فلا يجوز لي البائع الآخر أن يأتي ويعرض سلعته كي تفسخ بيعة الأولى. والمذهب عندنا أن النهي في زمن الخيارين، المذهب عندنا أن النهي المسلم عن بيع أخيه على البيع على بيع أخيه في زمن الخيارين، إما خيار المجلس أو خيار الشرط. أما إذا انقطعت مدة الخيارين فلا نهي حينئذ، لأن البائع أو المشتري أو لأن البائع الأول ما تستطيع أن تلزمه بفسخ العقد، خلاص انقطعت كل الخيار، فإذا فسخ العقد فهو فسخه عن رضا. لكن إذا كان في زمن الخيارين يستطيع المشتري أن يرجع السلعة للبائع الأول ويشتريها من البائع الثاني، فهنا ينهي المذهب عن مثل هذه. اقرأ. نعم، في جميع الصفات الثلاثة، كلام كله على أنه إذا انعقد العقد حصل الإيجاب والقبول، وكان المتبايعان في زمن الخيارين. لكن إن خلاص انتهت كل الخيارات وجاء البائع آخر يعرض على المشتري نفس السلعة، فالمذهب عندنا يجوز ولا ما يجوز مثل هذا؟ قالوا يجوز، لأنك لا تستطيع أن ترجع السلعة للبائع الأول إلا بعد رضا البائع الأول، وإذا رضى خلاص انتهينا، هو أصلا إنما منعنا لحقه هو، فإذا رضي فلا إشكال في ذلك. نعم. نعم. إذا رحت المحل وقال لي السلعة دي متى تلاقيها بس كل السوق. نعم. فقلت أبغى أمر السوق، قال ما عليك أنا أرخص واحد. فشريت من عنده ورحت أشوف السوق. وطلع في أرخص منه، يجوز أدخل البيع ولا شرط أو لم تشترط؟ لا، هو قال روح شوف. طبعا هذه الصورة لا تدخل في بيع المسلم على بيع أخيه. أولا، معنى بيع المسلم على بيع أخيه أن يأتي البائع الثاني يعرض السلعة على الأول على المشتري وهو عند البائع الأول يراه يبيعه عليه، ويتقصد البائع الثاني أن يفسخ البيعة الأولى. هذا المراد ببيع المسلم على بيع أخيه. أما إذا كنت ما أدري أصلاً أنك رايح تتعاقد مع فلان، أو أنك اشتريت من فلان، أو أن بينكما خيار، ما كنت أدري عن هذا كله، فعرفت عليك سلعة عندي فلا إثم عليك. لكن كلامنا على أنك تنظر إلي وهما يتبايعان، وتنظر أن هذا قد اشترى من هذا وقال بينه خيار أسبوع، جيت له وقلت تعال رجعها له، ترى عندي أرخص منها أو عندي أفضل منها ثمن أو أفضل منها صفة، فهنا لا يجوز. أما إن عرض عليه وهو يجهل فهذا يجوز، واستدل أهل العلم على ذلك بحديث فاطمة بنتي فاطمة بنت قيس لما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت خطبني معاوية وأبو جهم وأسامة، ثلاثة خطبوها في وقت واحد، مع أن سلم نهى عن خطبة المسلم على خطبة أخيه. قالوا كيف؟ قال كل منهم لم يعلم عن الثاني، فكذلك البيت إذا كان كل واحد ما علم عن الثاني فلا إشكال في ذلك. نعم. طيب إذا كان مثلا الآن يعني كاسر أعضاء المحل. نعم، تونا ترى ما جينا للمساومة، احنا إلى الآن في بيع المسلم على بيع أخيه، بعد خلص أتكلم عن شراء المسلم على شراء أخيه، وبعدها عن سوم المسلم على سوم أخيه. اقرأ. ويحرم أيضا شراؤه على شرائه كان يقول لمن باع سلعة بتسعة عندي فيها عشرة. هذه شراء المسلم على شراء أخيه نفس الصفات الثلاث، نفس الصور الثلاث. الصورة الأولى أن يعطيه أكثر في الثمن، بأن أقول أشتره، جاء الشخص جاء أو ذهبت أنا إلى البائع ورأيت زيد يشتري من السلعة، فزيد يقول سأشتريها منك بمئة ريال، يشتري من الكتاب بمئة ريال، قال خلاص قبلت، فأعطاه المئة وأخذ الكتاب، جيت أنا البائع تشتري منك 120. هنا بينهما خيار المجلس، يستطيع البائع أن يتراجع عن البيعة، فهل يجوز مثل هذا الأمر؟ لا يجوز، لأني زدت في الثمن. الصفة الثانية أن أزيد في الصفة الثمن، الحالة الأولى، الصورة الأولى أن أزيد في الثمن. الحالة الثانية أن أزيد في صفة الثمن بأن أقول جاء أعطاه 100 ريال عشرات، قلت أنا أعطيك إياها لصقة، ومعروف أن البائع ذا يريد النقود الأقل، قلت أشتريها منك ب 100 لصقة. هنا زدت في صفة الثمن فقالوا هذا لا يجوز. الصورة الثالثة أن يقول زيد للبائع بشتري منك الكتاب على أن يعطيك 100 ريال بعد أسبوع، فأجي أنا الآن البائع وأقول سأشتريها منك الآن، أعطيك 100 الآن، فتكلمنا عن الأجل، فقالوا هذا كذلك لا يجوز، لأنك أغريت البائع بشيء يطلبه البائع غالبا. الصورة الرابعة وهي التي تحصل محاباة، لما شفته وأنا أعرف البائع وزبون عنده، دخلت على البائع قلت أبي هذا الكتاب، كان ما بقى له، قلت أريده وأنا زبون عندك، وترى هذا أصلا ليس من أهل البلد، أبي يشتري منك وبيمشي، فلو خسرته ما ضرك شيء، لكن لو خسرتني ستتضرر، فهنا البائع يفسخ البيع المحاباة لي، فهذا كذلك على الراجح أنه لا يجوز. نعم نعم. بشكل دخلت عند محل وجدت البائع يبيع على زبون، وأنا ماني برأي محل، قلت لزبون المحل اللي جنبه أرخص، ما لا إشكال في ذلك، هذا من النصيحة للمسلم. نعم. طب يزال أنت لا مطمع لك في ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وإن استنصحك فانصح له، فلو رأيته يشتري من السعة يعني مرتفعة هنا، ورأيت المحل الثاني سلعه أرخص، فقلت للزبون ترى والله في مثل هذه السلع دي في المحل اللي بجواري، وأنت مالك صلاح في هذا كله، ما تكذب لك مصلحة ولا تدفع عنك مضرة، وإنما تنصح لأخيك المسلم، فهذا لا إشكال. لكن إن كان لك مصلحة في ذلك، كان يقول لك البائع صاحب المحل الثاني جمع لي زباين ولك مبلغ، هنا لا يجوز، هنا تضر بغيرك لمصلحة. نفس الكلام تأتي مسألة، وهو لو قال لو أني رأيت البائع هذا ضاحك على هذا ضحكة تامة، ضاحك غابن هذا الزبون الضعيف غبنا فاحشا، يعني يبيع عليه جوال آيفون يباع بالسوق ب2400 يبيعه عليه 5000، أنا أعرف أن هذا الزبون مسكين ما يعرف مثل هذه الأمور، مسترسل غير لا يحسن هذه البيوعات، هل يجوز له، هل يجوز هنا أن أقول للزبون ترى يباع في محلات ب2400؟ قال الفقهاء نعم، هنا لأن البائع غاش، البائع لو كان الغبن يسير هو ب2400 باعوا عليه ب2600 مثل هذه الأمور يتسامح فيها بالبيوعات، لكن هذا الإنسان الغاش ليس له حرمة بأن تقول لا تبيع على بيت، إذا رأيته يضر بأخيك يجوز لك في هذه الحالة أن تبيع على بيعه، لا لمصلحتك إنما لتخليص هذا المسكين من هذا الجشع، ففي مثل هذه الأمور يجوز. نعم. شيخ الصلاة على شراء صاحبك. نعم. لأنه في معنى البيع المنهي عنه، ومحل ذلك إذا وقع في زمن الخيارين. ومحل ذلك في البيع والشراء إذا وقع في زمن الخيارين، أي خيار المجلس أو خيار الشرط، أما إذا انقطع زمن الخيار فلا إشكال في البيع إذن على بيع أخيك، ولا في الشراء على شراء أخيك، لأن العقد لن ينفسخ إلا برضا البائع أو رضا المشتري، فإذا رضي فلا إشكال في ذلك. المذهب عندنا أن البيع الثاني على بيع أخيك الأول نقول لا يجوز هذا لا إشكال فيه، وكذا الشراء الثاني على شراء أخيك الأول لا يجوز هذا لا إشكال فيه، والمذهب أنه باطل، البيع الثانية باطلة. لما دخلت على المحل وجاءت البائع يبيع الكتاب على زيد وقلت بيعه علي وتراجع البيعة الأولى، قالوا بيع صاحب المحل الكتاب لك باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يبيع المسلم على بيع أخيه، والنهي هنا انصب على ماذا؟ على أمر خارج عن البيع أو عن نفس البيع، خلاص على ذات البيع، فإذا حكم البيع هنا أنه باطل. نعم. يفسخ المقول له العقد ويعقد معه وكذا ثوبه على هنا الصورة الثالثة، تكلمنا الأولى البيع على بيع أخيه، الثانية الشراء على شراء أخيه، الثالثة السوم على سوم أخيه، المساومة في الحاشية السطر الثالث والسوم اقرا والسوم. ايوه كما يحمل بيعه على بيع والسوم ان يتفق مالك السلعه والراغب فيها على البيع ولم يعقدا فيقول ولم يعقدا يتساومان الى الان ما اتفقنا. نعم. فيقول الاخر للمالك استرده فانا اشتريه باكثر. هنا السوم سوم المسلم على سوم اخيه ينقسم كذلك الى صور. الصوره الاولى ان يتساومان، الى الان ما انعقد العقد. قبل قليل كنا نتكلم عن العقد، اذا انعقد البيع على بيت اخيه والشراء على شراء اخيه اذا انعقد العقد. هنا ما انعقد العقد، نتساوم. الصوره الاولى ان يصرح البائع بالرضا بالسوم. لو قلت له في كم هذه السلعه؟ قال وش رايك كم تعطيها؟ قلت والله انا اعطيها ب70 ريال. والله 70 ممتازه. فجاء اخر الى الان ما انعقد العقد بس رضي بالسوم. جاء شخص اخر قال انا اشتريها ب80. قالوا فهذا سام على سوم اخيه وقد صرح البائع بالرضا فلا يجوز مثل هذا. هذه الصوره الاولى. الصوره الثانيه ان يصرح البائع بالرفض. لو قلت ب70 ريال قال 70 السلعة هذه كلها ب70 بس. لا والله 70 ما خارج بعيد. فجاء الثاني وقال انا اشتريها ب80. فهذه تجوز لان البائع رد السوم الاول صراحة. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه جاءه رجل وقال ليس عندي مال. فقال ما عندك من الاموال؟ قال قدح. عنده قدح. فقال هاته. فأتى بالقدح فقال من يشتريه؟ قال رجل بدرهم. قال من يشتريه؟ يعني يعجبه الدرهم ولا ما أعجبه؟ ما أعجبه. فقال رجل بدرهمين سام على سوم أخيه؟ سام. سام لكنه رد السوم الأول، رفض السوم الأول. فيصح البيع هنا ولا يصح؟ يصح ولا إشكال في ذلك. ومن هذا بيع المزايدة وهو جائز بالإجماع اللي هو الحراج الحرج على السلعة. قل من يزيد من يزيد، لأني إذا قلت من يزيد فإني رددت السوم الأول، فلذا هذا يصح بالاتفاق. الصورة الثالثة أن يسكت البائع كأنه يسكت لتمعن أو تفكر ما الذي ليش سكت. ففي هذه الحالة إن سكت البائع بعد سوم الأول فالمذهب عندنا على جواز سوم الثاني. المذهب عندنا خلاص ساكت نقول لا ينسب لساكت قول، والأصل أنه يجوز السوم إلا إذا صرح إلا إذا صرح بالقبول. يجوز السوم إلا إذا صرح بالقبول، فهنا المذهب عندنا يجوز. ومع ذلك هم يحرمون السوم على سوم أخيه إلا في الحالة الثانية والثالثة، لكنهم لا يبطلون البيع به. يبطلون البيع على بيع أخيه؟ يبطلون البيع في الشراء على شراء أخيه، لكن في السوم على سوم أخيه لا يبطلون البيع. لماذا؟ قالوا لأن هذا أمر خارج عن البيع. المساومة خارجة عن البيع، هي تسبق البيع. والنهي هنا ما ورد عن البيع، إنما ورد عن أمر خارج عنه وهي المساومة. فيحتحر المساومة، لكن البيع الذي يعقب ذلك يجوز ولا ما يجوز؟ أو يصح أو لا يصح؟ يصح البيع، لكن ذات المساومة لا تصح. عند قوله ولا سومه على سوم أخيه بعد الرضا صريحا لا بعد الرد. بعد الرضا صريحا هذه هي الحالة الأولى، لا بعد الرد هذه هي الحالة الثانية إذا رده بالاتفاق. اقرأ عند قوله لا بعد الرد. لا بعد دقيقة دقيقة أو هنا في قوله والمتام رده قال الحافظ لا خلاف في التحريم وليس المراد بالسوم. اقرأ. قال الحافظ. نعم. قال الحافظ لا خلاف حاشية القفلين في وسط الحاشية. لا خلاف بالتحريم وليس المراد السوم في السلعة التي تباع في سوق من يزيد، فلا يحرم بالاتفاق لما في السنن من يزيد على درهم، وفي الصحيحين في قصة المدبر من يشتريه مني عرضه للزيادة ولم يزل المسلمون يتبايعون في أسواقهم بالمزايدة. إذا هذا كله دليل على أنه تجوز المزايدة وعلى أنه إذا رفض السوم فإنه يسوم الآخر. اكتبوا بعد لا بعد الرد، اكتبوا. وإن سكت صاحب السلعة فلم يقبل صراحة ولم يرد، لم يقبل البيع صراحة ولم يرد، فإن المذهب على جواز السوم على سوم أخيه. المذهب على جواز السوم على سوم أخيه. نعم. اكتبوا. نعم نعم اقرأ. ويبطل العقد فيهما، أي في البيع على بيعي والشراء على شرائي، ويصح في السوم على سومي. اكتبوا لقول بعده ويصح في السوم على سومي، اكتبوا. لأن النهي في البيع، لأن النهي في الحديث لا يبيع المسلم على سوم على بيع أخيه، ولا يشتري على شراء أخيه، منصب على ذات البيع والشراء. فبطل. وأما النهي عن السوم في حديث ولا يسم المسلم على سوم أخيه، فإنه لم ينصب على البيع، أي النهي لم ينصب على البيع الذي بعد السوم، وإنما النهي فيه عن ذات السوم، وهو أمر خارج عن البيع، فلم يبطل البيع إذن. واضح المسألة؟ نعم. أي في البيع على بيعه والشراء على شرائه، ويصح في السوم على سومه، والإجارة كالبيع في ذلك. والإجارة كالبيع في ذلك، وهذا مما يقوي قولنا في الإجارة بعد النداء الثاني. أنهم يقيسون الإجارة ويجعلون الإجارة كالبيع في مثل هذه الأمور، فلماذا هناك لا يدخلونها؟ أكمل. ويحرم بيع حاضر لباد. ويحرم بيع حاضر لباد. الحاضر، اقرأ الحاشية. الحاضر المقيم في المدن والقرى، والبادي المقيم بالبادية، لقوله ولا. وليس المراد بالبادي ثم يسمون الآن بالبدو لأجل أن أجدادهم كانوا بادية وهم سكنوا في المدينة، فالحاضر عندنا كل من سكن المدينة ولو كان أصله من البادية، والبادي عندنا كل من سكن البادية ولو كان خواجة سكن البادية يسمى بادي. هذا هو الحاضر وهذا هو الباد. نعم. بقوله ولا يبيع حاضر لباد، بقوله عليه الصلاة والسلام ولا يبيع حاضر لباد، نهى عن بيع الحاضر للباد. نعم. وفسره ابن عباس بقوله لا يكون له سمسارا، أي دلالا يتوسط بين البائع. معنى ذلك أن صاحب البادية إذا جاء من البادية وله بضاعة، جاء بالخربان، هنا هو ما يعرف سعر السوق، ما يعرف كم يباع هذا الخروف في سوق الغنم، فهو طبعا راعيها وكذا، وحاط في باله ان جابت له ان جاب له الخروف راس الخروف الواحد 700 ريال فهو ربحان، فاذا جاء يبيعها في السوق بيبيع خروفه كم؟ 700. لو جاء واحد حاضر من اهل السوق وقال انا ابيع لك الخلفان، يعني انا اتولى بيعها عنك، هذا الشخص يبيعها بسعر السوق، ونقول مثلا الخروف الواحد بسعر السوق 1200، هنا لو جاء الاعرابي وباعها، هذا البدوي وباعها، كسر السوق ولا ما كسره؟ كسره. وانخفضت الاسعار لاجل اسعار الباديه، فانتفع غالب الناس، يجون او اللي يبيع الخروف 1200 يشوف هذا البادي يبيعه ب 700 ريال يخفض لاجل يشتري الناس منه، بدل أن يذهبوا إلى هذا البادي فيخفضون الأسعار لأجل هذا، فغالب الناس سينتفعون ويتضررون، سينتفعون. والإسلام يقدم منفعة الجماعة على منفعة الفرد. لو الباء الحاضر هذا جاء إلى هذا البادي وباع له هذا البادي سينتفع، بدل ما يبيع خلفه ب700 يبيعه بكم؟ بل هو 200 سعر السوق. سينتفع واحد وسيتضرر مجموع الناس. لكن لو باع بسعر الذي هو يرتضيه ولا يعرف هو سعر السوق وما سأل جاء وباع هو يرتضيه وجاءه الحاضر ليبيع عنه، فقد أضر الحاضر بغالب السوق. لكن لو ما جاءه فهو ارتضى هذا الثمن وانتفع الناس وانخفضت الأسعار، فهو أمر عام في السوق كله. إذا جاء الجلابين من الخارج وباعوا بما يعتقدونه أنه هو الربح لهم ستنخفض الأسعار. فلذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحاضر للباد وقال دع الناس يرزق الله بعضهم من بعض. دع الناس يا أخي، خلي الناس تنخفض عليهم الأسعار ويرزق الله بعضهم من بعض. أكمل الحاشية. أي دلالة يتوسط بين البائع والمشتري، وفي لفظ وإن كان أخاه لأبيه وأمه. وإن كان يعني هذا البادي أخ لهذا الحاضر لا تبع له، هذا هو اللي يبيع نفسه. نعم. وفي لفظ دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، أي أن العلة في ذلك لماذا؟ حتى ينتفع غالب الناس في السوق. نعم. أكمل من الروض. نعم. والإجارة كالبيع في ذلك، ويحرم بيع حاضر للباد ويبطل إن قدم البيع سلعته. طيب ويبطل، مو فقط يحرم، بل إن بيع الحاضر للباد يبطل، كل بيع باطل، لأن النهي انصب على ذات البيع لا يبيع. وقلنا أن النهي إذا انصب على ذات البيع يكون البيع باطل. طيب سنعيد مسألة الحاضر للباد بشروطها في أول المحاضرة القادمة، يعني ضايقنا الوقت. إن كان هناك من سؤال. نعم. الشيخ الأول بيع المساومة. نعم. إذا كان في أحد يسند مثلاً 120. نعم. ولا أعجبه، قال من يشتريها ب 150؟ فقال رجل أنا، من قلت أنا أشتريها منك ب 160. هو حدها هنا نزوت عليها. هنا كان يبيع في مزاد. ولا يساوم بينك وبينه أحدكم ركى للآخر. لا في مزاد. خلاص المزاد جائز مطلقاً. المزاد جائز مطلقاً. هو المزاد أصلاً أساس المزاد هو أن يبيع لمن يزيد. لكن هو حدها قال من يشتريها ب 150. خلاص وهو مزاد. فلو أعطي 160 من المعلوم أنه سيبيع. نعم. المشتري بيع المسلم ولا بيع أخي هل له شيء؟ هل يستحب له شيء؟ نعم أرفع صوتي. هل يستحب له شيء المشتري في بيع الرجل ولا بيع أخي؟ هل يستحب له شيء يعني يتعرض لأن لا وضح. مثلا جاء واحد وعرض عليه نفس السلعة بسعر النقد، هل يستحب له ولا يشتري منه؟ يستحب، يجب عليه إذا كان بيع المسلم. المشتري نفسه في بيع المسلم على بيع المشتري الاول تقصد؟ ايه. اه المشتري نفسه بين بيعين. نعم. قلنا ما يجوز ان يذهب للثاني ويترك الاول، ما يجوز، يحرم عليه. ما نقول انه يحرم، لان البيع باطل اصلا، الثاني كله باطل، يحرم على البيع الثاني وعلى المشتري. نعم. في الزاويه لو كان يغلب على ظني وانا مثلا الحاضر وفادي جاي مثلا بغنم وناوي في الاصل انه بيكسر سعر السود على الكلام، لكن لو كنت اعلم ان اهل السوق سيشترون اللي معه ويبيعونه بسعر السوق، يعني عاطل اول ما يدخل السوق، يعني ما هو بتاخذ. سنفصل الحاضر للباد بشروطها في المحاضره القادمه. السؤال اسال في اخر محاضره. نعم. حكم البيع داخل حوش المسجد اللي كان مصور ما يجوز بينهم في حكم المسجد. نعم. شيخ لو في هل يبطل البيع؟ باطل. نعم. في النداء صارت الجمعه النداء الثاني، اذا كنا في اذا أردت أن تبايع عنه شخص وأذن المسجد وأنا ناوي أصلي في المسجد لكن أتأخر عنه. عندنا في المذهب يمنعون، يقولون في الجامع الأول في البلد كافي. انتهى الوقت. اللي عنده سؤال يأتي، اللي يريد أن يحضر نفسه يأتي. أنا راضي يسأل. نعم. هذا نقبلها. نعم. المتأخرون.